بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفة بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والفصل اليوم هو الفصل 14 من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، وهو فصل في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى. معلوم أن كل موجود سوى الله ما هو إلا لتجلي صفات الله فيه، ولولا تجلي صفات الله في الموجودات ما وجدت. فأول تجلي على الموجودات صفة الوجود فوجدت، تجلى الله على كل موجود بصفة الوجود فوجد، ثم تجلى على بعض الموجودات بصفة الإرادة فبعضها تحرك فقط، مجرد يتحرك يبقى في نوع إرادة، ثم تجلى على بعض موجوداته بصفة أكثر من ذلك فتكلمت، لأن الله متكلم فصارت تعبر عما يقول فيها فارتقت أكثر. فكلما ظهرت صفات في الموجود وكثرت، كلما كثر فيه التجليات من صفات الله وظهور صفات الله عليه. ولا شك أن أدنى الموجودات في ظهور صفات الله فيها هي الجمادات، لأن الجماد موجود لكن لا إرادة له ولا تحرك ولا يعبر عن نفسه ولا وليس له قدرة. فإذا وجدت حجرا على الأرض يظل الحجر على الأرض كما هو دهر من الزمان، لا يتحرك ولا ينتقل ولا يتكلم ولا يتأذى إذا وقع عليه نجاسة، ولا يفرح إذا وقع عليه ماء طاهر، فالكل عنده سواء لأنه ليس له إدراك حس. فإذا ارتقينا من الجماد إلى عالم النبات تجد النبات له شعور، له نوع إدراك، لكن ليست له حركة ظاهرة ولا يستطيع أن يعبر عما يدركه. ثم نرتقي إلى مرتبة الحيوان، نجد أن الصفات تزداد، يتحرك، عنده نوع قدرة، عنده بطش، يتذوق، يدرك، عنده نوع اختيار. فإذا ارتقت الحيوانات في طبقة الحيوانية تصل إلى أعلاها وهو الإنسان. فالإنسان تجد أن ما يظهر فيه من صفات الله عز وجل هو أكثر الموجودات ظهورا لصفات الله فيها، ولذا جعله خليفة، جعله خليفة لظهور صفات الله فيه. فالإنسان قابل للتعلم فيوصف بالعلم والله عليم، وقابل للكلام فيتكلم والله متكلم، وفيه حياة فهو حي، وفيه نوع قيام بنفسه فهو قيوم من جهة، مفتقر من جهة، ثم هو أيضا عنده نوع إرادة فهو مريد، وعنده نوع رحمة وشفقة فهو رحيم، وعنده نوع قهر يريد أن يقهر غيره، وإن لم يجد غيره أراد أن يقهر ما حوله من الأكوان فهو قهار، وهكذا. فتجد الصفات تظهر في الإنسان أكثر مما تظهر في غيره من الموجودات. فكلما ارتقى الإنسان في إنسانيته كلما كان محلا لظهور صفات الله فيه أكثر من غيره في الإنسانية، فيرتقى الناس في إنسانيتهم بقدر ظهور صفات الله فيه. فبعض الناس لا يظهر فيه إلا صفة القهر، فتجده ديكتاتور قهار فقط، لكن ما عندوش صفة الرحمة ولا الشفقة، فده غير كامل. وتجد إنسان آخر عنده الرحمة فقط والشفقة، فيكون مغلوب على أمره، يشفق على كل شيء، يرحم كل شيء، يتودد لكل شيء، وليس عنده نوع قهر، فيكون مغلوب على أمره في وسط الناس، فلم تظهر فيه صفات أخرى، ولكن ظهرت فيه بعض الصفات واختفت فيه بعض الصفات، أي التجليات. فالأنبياء هم أعلى الناس في طبقة البشر، الأنبياء أعلى الناس في طبقة البشر على الإطلاق، فيظهر فيهم من صفات الله ما تفرق في غيرهم في الأكوان. وكلما ارتقوا الأنبياء في مرتبة نبوتهم كلما ظهر فيهم من صفات الله أكثر من غيره من الأنبياء، حتى نصل إلى مرتبة الرسل فأولي العزم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى تعرف على الناس بكمال صفاته من خلال أنبيائه ورسله، فظهر فيهم، أي ظهر تجليه فيهم دون حلول. فالله لا يحل في الأكوان، هناك فارق بين المخلوق والخالق، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر صفاته فأظهرها تجليا في أنبيائه ورسله. وكلما كمل الأنبياء والرسل في مصاف النبوة والرسالة كلما كمل الظهور. ولذا بعض الأنبياء يقول على نفسه إني حفيظ عليم، والحفيظ العليم هو الله، أي أن الله تجلى عليه بصفاته سبحانه وتعالى، وكانت الصفة الزائدة فيه عن غيره الحفظ والعلم. يقول بعضهم إني رسول كريم، فيتجلى الله سبحانه وتعالى عليه في صفات كثيرة وكان أجلاها الكرم، فتجلى عليه بصفة الكريم. وبعضهم يقول إني عليم، فتجلى عليه بصفة العلم. وآخر يقول إني حليم، وبشرناه بغلام حليم، فيكون تجلي صفة الحلم فيه أكثر من غيره من الرسل. ولكن الكل له نصيب من كل الصفات، حتى نأتي إلى مرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان وسيد الأنبياء والمرسلين، فيكون كمال التجليات واضحا فيه مع المحافظة على التوازن بين الصفات، فلا تطغى صفة على صفة ولا تؤثر صفة على صفة، فاكتملت فيه التجليات بحيث أنه لم تعطل صفة صفة أخرى. فلما اكتملت فيه جميع تجليات الصفات قال في حقه ولم يقل في حق غيره من الأكوان: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لكمال تجليات كل الصفات بحيث أنها لم تتعطل صفة بصفة. ولم يقل ذلك في حق الخليل إبراهيم، ولم يقل ذلك في حق سيدنا موسى، ولم يقل ذلك في حق سيدنا عيسى، ولا في حق سيدنا نوح، وهؤلاء هم قمة الأنبياء والرسل الخمسة أولي العزم. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هل قال أطاع الرحمن؟ هل قال أطاع الرحيم؟ هل قال أطاع الحليم؟ وكلها صفات لله عز وجل وأسمائه، ولكن قال الله لكمال تجلياته سبحانه وتعالى بصفاته العلى في هذا المخلوق الحادث. فكأن الله صاغه من تجليات صفاته سبحانه وتعالى، فظهر كاملا مكملا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو معنى هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى أطلق على بعض الأنبياء اسم أو أسماء من صفاته لظهور هذه الصفات فيهم تجليا، فأراد في هذا الفصل أن يجمع كل الصفات التي وصف بها نبيه وهي من صفاته الحسنى وهي من أسمائه الحسنى، حتى يظهر لك أنه اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء. هذا هو محور الباب، لأن المخلوقات تتصف بصفات الله التي ظهرت فيها، لأن ليس هناك موجود له صفة ذاتية إلا الله، صفاته ذاتية قائمة به، وكل موجود صفاته منعكسة من الله فيه بتجليات الله، لأنه ليس له وجود بذاته بل وجوده بغيره. الله سبحانه وتعالى وجوده بذاته فصفاته ذاتية، وكل ما سوى الله من الموجودات موجودة بغيرها، أي بخالقها أي بموجدها، فكلما ظهرت فيها بعض الصفات فالصفات التي فيها ليست فيها ذاتية، بل هي موهوبة من أوجدها فيها ظهورا فيها، فكأن كل الموجودات ما هي إلا مرايا ينعكس فيها صفات الله دون أن يحل الله فيها. فأنت في المرآة إذا نظرت في المرآة إلى صورتك وجدت صورتك في المرآة دون أن تحل أنت في المرآة، ودون أن يكون هناك اتصال ولا انفصال. فإذا كسرت المرآة وكسرت الصورة التي فيها، هل أنت تتعرض لأذى؟ لا تتعرض لأذى. ولذا إذا أطاعت الموجودات كلها الله سبحانه وتعالى لا يستفيد شيء، وإذا عصت كلها لا يستفيد شيء، لا يضره شيء ولا يستفيد شيء، لأن ما هي إلا تجليات في صورة الأكوان، في صورة مرآة الأكوان. وكلما كانت المرآة مصقولة مستوية رائقة، كلما كان تجلي الصورة فيها مطابقا للحقيقة، وكلما كانت المرآة أقل ثقالة وتعرجا في سطحها كلما كانت الصورة فيها مشوهة، مشوهة أي يكون فيها بعض الأجزاء أكبر من بعض. فإذا نظرت إلى مرآة مقعرة أو إلى مرآة محدبة وجدت في المقعرة الصورة مصغرة، وفي المحدبة تجد الجذع كبير والرأس صغير والقدم صغير والجذع كبير، هل هذه الصورة المشوهة تدل على الواقف أمامها؟ لا تدل على الواقف أمامها، لكنها مفتقرة للواقف أمامها لظهورها فيه. ولذا تكون بعض الأكوان مرآة غير رائقة لظهور صفات الله فيها، فتجد الصفات فيها نوع تشوه مشوهة. فإن كان هناك نقص في الصفات فالنقص في المرآة لا في لا في الخالق، لا في المتجلي فيها يكون النقص. ولذا إن ظهر نقص في الأكوان فالنقص في الأكوان لافتقار الأكوان للمكون، وإن كان هناك كمال في بعض الموجودات فالكمال فيها لكمال المكون لا لكمال فيها ذاته، فالكل مفتقر. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق بعض المرايا رائقة مصقولة حتى تتجلى صفاته فيها موزونة، فيكون التجليات على الوجه الأكمل بقدر إمكانيات وطاقة المخلوق. فكانت هذه التجليات وهذه الصور الرائقة والمرايا المصقولة العالية هي مرايا الرسل، وكانت أكملها هي مرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من تعامل معه فكأنما تعامل مع الله. فإذا أردت أن تعرف الله بصفاته القديمة فاعرف صفات نبيك صلى الله عليه وسلم بصفاته الحادثة فيه المخلوقة، لأنه ليس موصوفا بذاته بل موصوفا بتجلي الله فيه، لأنه ليس له وجود بذاته بل وجوده بمن أرسله كسائر الموجودات. هذه المعنى المراد في هذا الفصل باختصار. فنشوف هنا كيف أنه استدل من الآيات القرآن ومن صريح أحاديث النبي أن نبينا صلى الله عليه وسلم اتصف بصفات الله بصفات كثيرة من صفات الله، حتى أنه جاء هنا بحوالي في الفصل ده كما قال كما يسره الله له بأكثر من 33 صفة من صفات الله من أسماء الحسنى وصف بها نبيه. أما سائر الأنبياء السابقين غيره لم يتصفوا في القرآن بأكثر من صفتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على الأكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه صفات كثيرة من صفات الله عز وجل، ثم بين ذلك مجموعا فيه وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولا نقول بحلول ولا باتصال ولا بانفصال ولا بشيء من ذلك، لأن الأكوان قائمة بالله، والله سبحانه وتعالى مستغن عنها، بل هي التي تفتقر إليه، فالله لا يحل ولا ينتقل ولا يتصل ولا ينفصل. فلا يوصف الله باتصال ولا بانفصال ولا بقرب ولا ببعد ولا بحد ولا بنسبة، لأن النسب والحدود وهذه الأشياء كلها صفات الحادث المخلوق، والله سبحانه وتعالى لا يحده حد ولا يصفه واصف، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول في هذا الفصل: قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى، اللي هو القاضي عياض صاحب المصنف: ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول. هو عقد الباب الأول في القسم الأول من الكتاب، وإحنا الوقت في الباب الثالث، فبيقول كان أولى أن أنا أحط الفصل ده في الباب الأول، لأن الباب الأول عقده أساسا في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، فكان يبقى يناسبه الباب الأول: لانخراطه في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها، لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباطه، ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله، اللي هو فصل أسماء النبي. لما خاض في فصل أسماء النبي في الفصل السابق في الباب الثالث في أسماء النبي، فشرح الله صدره وفوجئ أن هناك من الآيات القرآنية التي أطلقت على النبي أسماء من أسماء الله، فشرح صدره الله سبحانه وتعالى ليكتب هذا الفصل. إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله فرأينا أن نضيفه إليه، يبقى يضيفه لفصل أسماء النبي، ونجمع به شمله. فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من الأنبياء بكرامة خلعها عليهم من أسمائه، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم. في سيدنا إسحاق قال إيه؟ وبشروه بغلام عليم. وفي سيدنا إسماعيل قال: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ ما استعيا قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم. ولكن نستدرك على المصنف، وكل إنسان مقبول على النقص، فإن كان نقص فالنقص ينسب إلى المخلوق لا الخالق، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير منك وإليك، والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك. فأي شر أو أي نقص لا ينسب إلى الله، وأي خير وأي كمال في الأكوان ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النقص نقص في المرآة، نقص في المخلوق فقط. فكان الأولى أن يقدم إسماعيل على إسحاق، بل ما أقول إسحاق وإسماعيل، ده استدراك على المصنف، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق أولا، وإسماعيل جد نبينا، وهذا الكتاب مصنف لبيان فضائل نبينا، فكان الأول يقدم جده على اللي مش جده، مش كده برضو؟ فكان الأولى يقدم إسماعيل لكبر سنه ولقوة نسبته إلى رسول الله الذي هو مضمون مصنف الكتاب، مش كده برضو؟ سيدنا يعقوب قبل سيدنا إسماعيل؟ لا، ما حصل. نشوف. لا، ده هو بيتكلم على إنه حيرزقه بإسحاق ويعقوب نافلة. إسحاق ويعقوب نافلة، ما جابش معاه إسماعيل خالص، واخد بالك؟ ما جابش إسماعيل خالص. ثم الواو تقتضي مطلق العطف عموما، تقتضي مطلق العطف للترتيب، لكن الترتيب الذكري بيراعى عند التصنيف، تملي في التصنيف يراعى الترتيب الذكري. لكن القرآن لا، ما حصلش في القرآن خالص. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فتملت لا إسماعيل قبل إسحاق لأنه كان أكبر كمان. يبقى سمى إسحاق بغلام عليم، عليم ودي صفة من صفات الله، والثاني حليم ودي صفة من صفات الله، وإبراهيم بحليم، قال إن إبراهيم لأواه لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يبقى سماه حليم. ونوح بشكور، وشكور من أسماء الله أيضا، قال إنه كان عبدا شكورا في سيدنا نوح. وعيسى ويحيى ببر، من أسماء الله البر، وفي واحد يسميه عبد البر مش كده برضو؟ والبر من الله هو الثواب، هو الثواب، هو الإفضال، هو الإنعام، جاية من البر. حتى يقول لك ما عندكش حاجة نبر نفسنا، يعني حاجة خير كده مش كده برضو؟ يقول لك أنا ما شفتش منه بر، يعني ما شفتش منه خير. فالبر من البر وهو من الخير. من الله مصدرا إذا وصف به، ومن غيره مظهرا إذا وصف به. فغير الله مظاهر للبر، والله سبحانه وتعالى مصدر هذا فيه، في هذه الأشياء. ولذا الاسم يوصف لله سبحانه وتعالى، هو البر الرحيم، هو البر الرحيم، من أسماء البر هو البر الرحيم. وعيسى ويحيى سمى برضو ببر، قال وبرا بوالدتي وبرا بوالدي، مش كده؟ في يحيى قال برا بوالدي، والثاني قال برا بوالدتي، فسمى البر. وموسى بكريم، إني إليكم رسول كريم، مش كده؟ رسول كريم وقوي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والأمين القوي دي من صفات، والأمين جاي من المهيمن، والمهيمن من صفات الله. بس خلينا الهاء همزة، أو خلينا الهمزة سهلناها إلى الهاء، من ضمن معنى المهيمن المؤيمن، والمؤيمن من الأمن، وهتيجي بعد كده. ويوسف بحفيظ عليم، اجعلني على خزائن في خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وحفيظ من أسماء الله وعليم من أسماء الله. وأيوب بصابر، إن وجدناه صابرا، والله صبور، مش كده برضو؟ فصابر مشتقة من صبور. وإسماعيل بصادق الوعد، وصادق من أسماء الله، مش في ناس يسموه عبد الصادق؟ وفي الحديث ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مش كده برضو؟ صادق. وفي إسماعيل إيه؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، في مريم، سورة مريم بصادق الوعد، وإسماعيل بصادق الوعد، أي وصفه بصادق الوعد، كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم، وفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي على غيره ممن ذكر من الأنبياء، بأن حلاه منها في كتابه العزيز، حلاه أي زينه بصفاته العلى في كتابه العزيز، وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة من الصفات، يعني اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين، ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين، وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما، ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه. فمن أسمائه تعالى الحميد، وحميد فعيل على وزن فعيل في علم الصرف، بمعنى فعول، بمعنى محمود. يبقى فعيل حميد، وبمعنى حامد، بمعنى فاعل. يبقى حميد جاي من حامد وجاي من محمود. فمن أسماء تعالى الحميد ومعناه المحمود، لأنه حمد نفسه أولا، وحمده عباده بتوفيقه بعد ظهور العباد، ألهم الموفق من عباده بحمده، فهو حمد نفسه قبل أن يحمده الخلائق، ثم أظهر هذه الصفة في الموفقين من عباده المؤمنين، فظهرت فيهم صفة الحمد، فصاروا محمودين حامدين، محمودين من غيرهم ممن لم يظهر فيهم هذه الصورة، وحامدين بفعلهم الذي جعله ظاهرا فيهم سبحانه وتعالى. وحمده عباده، ويكون أيضا بمعنى الحامد، يعني الحميد بمعنى المحمود وبمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات. الحامد يعني الشاكر، فإذا من أطاعه شكر طاعته بإثابته، فهو يثيب على الطاعة ويثيب على العمل الصالح، وهذا الثواب نوع شكر، فهو أيضا حامد لنفسه ولأعمال الطاعات. وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا وأحمد. محمد وأحمد دي جاية مني من حامد ومحمود، مش كده برضه؟ محمد من محمود، وأحمد جاية من حامد، بل هو أحمد من حمد. فلو كان هذا حامد وهذا حامد وهذا حامد، فنبينا أحمد من حمد. أحمد من حمد يعني أكثر من حمد حمدا وظهورا فيه هذه الصفة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد، فمحمد بمعنى محمود، وكذا وقع اسمه في زبر داود، وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد. أكبر من حمد من الخلائق ربه، وأجل من حمد أي أثني عليه من الخلائق أيضا. فالنبي أكثر الخلائق ثناء على الله، وأكثر الخلائق ثناء عليه من الله ومن غيره من خلق الله. وقال أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى نحو هذا حسان بقوله، حسان بن ثابت المعنى ده برضو أشار إليه، وقال وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ده كلام سيدنا حسان بن ثابت في مدح النبي. والشعر بتمامه بيقول ألم ترى أن الله أرسل أحمد ببرهانه والله أعلى وأمجد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الدين، والأوثان في الأرض تعبد، فأرسله ضوءا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند. ده بقية يعني الشعر اللي قال. ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهما بمعنى متقارب، يعني الرؤوف اللي هي شدة الرحمة، شدة الرحمة لما تبقى ظاهرة أو تقول رؤوف، لكن الرحيم تبقى حاجة عامة، لكن الرأفة أشد من الرحمة، يعني كأن رحمة مبالغ فيها، فقدم الصفة المبالغة قبل الصفة العامة، فقال رؤوف الأول ورحيم، وقلب المؤمنين رؤوف الرحيم، مش كده بلو؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسماه في كتابه بذلك فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه تعالى الحق المبين، إن الله هو الحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، الموجود بحق هو الله، كل ما سوى الله باطل. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن أشعر كلمة قالها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. بيقول أشعر كلمة قالها العرب، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أشعر كلمة يعني أكثر كلمة حكمة في الشعر وحقيقية من جميع الوجوه، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني إيه باطل؟ يعني ليس له وجود بذاته، كأنه خيال، كأنه ليس له وجود بذاته. فالله هو الموجود بحق بذاته، وكل ما سوى الله من الموجودات موجود بالله، فإذا فتشته لم تجده شيئا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وعشان كده الإمام الشافعي نفسه بيقول إيه، ومن يذق الدنيا اللي هي الأكوان يعني، فإني طعمتها وثيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلات سرابها. فاعتبر كل ما سوى الله سراب، إذا فتشته لم تجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأنه ليس له وجود بذاته، فالوجود بذاته لا يتحقق إلا في الله، مش كده برضو؟ وعشان كده هو الحق المبين، الحق يعني الموجود بحق، وكل ما سواه موجود به، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين الظاهر، البين أمره وإلهيته، بان وأبان بمعنى واحد، بان يعني ظهر، وأبان يعني إيه برضو أظهر، وبمعنى برضو قطع أو فرق أو قسم، لأن لما تقسم الشيء بتظهر إيه القسمة، فمنها برضو أبان يعني قطع وقسم، لأنها فيها إظهار للقسمة، ففيها معنى الظهور أيضا، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم. يبقى النبي برضو مبين يعني مبين، جاءكم رسول مبين، مش كده برضو يعني مبين، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وممكن تقول إن الحق هنا هو النبي، والواو هنا واو تفسير عطف تفسير، ورسول مبين، فهو الحق وهو الرسول المبين الواضح، على قول بعض المفسرين أن الحق هنا بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول. وقال وقل إني أنا النذير المبين، مش كده برضو، كما أنزلنا على المقتسمين إني أنا النذير المبين، فسماه برضو المبين. وقال قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم الحق من ربكم، فسمى الحق النبي الحق لو الجاء. وقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، برضو هي حقها الآية تبقى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بس هو لما أوردها الظاهر لما هو بيصنف كل واحد ممكن ينسى حاجة، فقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، هي بل كذبوا بالحق لما جاءهم في سورة قاف، قيل محمد وقيل القرآن، ومعناه هنا ضد الباطل، يعني الحق ضد الباطل، والمتحقق صدقه وأمره، وهو بمعنى الأول اللي هو معنى الحق، والمبين البين أمره ورسالته، يعني الظاهر فيه أنه نبي وأنه رسول، ظاهر أمره، أمره ظاهر لا يخفى على أحد. ثم هو أيضا بين مراد الله من عباده، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، لتبين للناس، فصار مبينا. والمبين البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله تعالى ما بعثه به، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليه. ومن أسمائه تعالى النور، أي الظاهر بنفسه المظهر لغيره، دي معنى النور، النور بمعنى الظهور، فهو الظاهر بنفسه. ما تفتكرش النور اللي هو الضوء تبقى موجات كهرومغناطيسية، يعني تقول إن الله موجات كهرومغناطيسية اللي هو الضوء اللي بندرسه في الطبيعة في الفيزيكس، تقول لي ما هو من أسماء النور والنور ضوء والضوء كإلكترومغناطيك ويفز، يبقى ربنا إلكترومغناطيك ويفز، ما ينفع. ليه؟ لأن الإلكترومغناطيك ويفز دي مخلوقة، فهمت إزاي؟ لها إدراك، لها طول موجي، يعني لها نسبة، والله سبحانه وتعالى غير قابل أن يكون له نسبة، والإلكترومغناطيك ويفز محتاجة فراغ لتظهر، فهي مفتقرة في الظهور للفراغ، والله سبحانه وتعالى لا يفتقر للظهور للفراغ، ولا يفتقر للظهور للمكان دون مكان. وعشان كده ما ينفعش نقول إيه النور هنا بالنسبة لله بمعنى الضوء، أي النور هنا يبقى بمعنى الظاهر بنفسه، المظهر لغيره، يبقى هنا تليق بالله بهذا المعنى. ومعناه ذو النور أي صاحب النور أي خالقه أو منور السماوات والأرض، على معنى النور هنا بمعنى التنوير، يبقى النور هنا بمعنى التنوير مش كده برضو؟ يبقى منور الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض أي مظهر السماوات والأرض من فضله، فلولا ظهور فضله ما ظهرت ولولا ظهور فضله ما كان لها وجود من الأصل. أو منور السماوات والأرض بالأنوار ومنور قلوب المؤمنين بالهداية، بالهداية ومنور قلوبهم على المعنى المجازي بقى، لأن نور الهداية في القلب ده نور مش حسي، يبقى نور مجازي بالمعنى المجازي. وسماه نورا، سمى نبينا برضو نور من أسمائه النور، عبد النور مش بنسمي عبد النور مش كده برضو؟ وسمى النبي برضو نور فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن، ويكون هنا العطف على التأسيس وليس على التفسير، فيكون النور غير الكتاب المبين، ومراعاة التأسيس أولى من مراعاة التفسير. تأسيس يعني تأسس معنى جديد مع كل عطف كل شيء، إنما التفسير يبقى هو معنى واحد ويجي اللي بعديه يؤكده. قيل محمد اللي هو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قيل محمد لظهور آياته معجزاته صلى الله عليه وسلم، كان يقول للصحابة كيف تكفرون وأنا فيكم من شدة ظهور أنوار نبوته صلى الله عليه وسلم. قيل محمد وقيل القرآن، وقال فيه وسراجا منيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه سراجا منيرا، سمي بذلك لوضوح أمره كالنور الذي لا يخفى، وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به، أي ينور قلوب المؤمنين عموما والعارفين خصوصا. ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه العالم من الشهادة يعني المعاينة، فشهيد بمعنى شاهد أي معاين، بمعنى حاضر، بمعنى موجود مطلع مش كده؟ فالشهيد معناه العالم، وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة، وسماه صلى الله عليه وسلم أيضا شهيدا وشاهدا، فقال إنا أرسلناك شاهدا، وقال ويكون الرسول عليكم شهيدا، فسمى شاهد مرة وسمى شهيد مرة صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى الأول ويكون الرسول عليكم شهيدا أي شاهدا. ومن أسمائه تعالى الكريم، إن ربي غني كريم، فمن أسمائه الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل، المفضل يعني المحسن وزنا ومعنى، مفضل بمعنى محسن ونفسها على نفس وزنها، وقيل العفو وقيل العلي. وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم، وسماه تعالى كريما، اقرأ وربك الأكرم، في حديث في أسماء الله الحسنى، يعني الاسم الكريم ما تلاقيهوش في أسماء الله الحسنى 99 برواية أبي هريرة، لما تيجي تمشي كده فيها ما تلاقيهوش، لكن تلاقيه في رواية سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه أسماء الله الحسنى لها روايات عديدة اللي هي 99، في رواية أبي هريرة المشهورة، وفي رواية سنن اللي رواه ابن ماجه عن غير سيدنا أبي هريرة، زي مثلا المعطي، ما تلاقيش المعطي من الأسماء الحسنى المشهورة، ولا تلاقي الأحد، تلاقي الواحد الماجد الواجد، طب فين الأحد؟ ما جاتش في رواية أبي هريرة وهو من أسماء الأحد، واخد بالك ازاي؟ وما تلاقيش المعطي في رواية أبي هريرة، تلاقيها في رواية غيره. فبرضو تلاقي الكريم موجودة أيوة موجودة في القرآن، أنا بتكلم على الحديث المروي، في الحديث المروي بيقول لك وفي الحديث المروي اللي هو يقصد في سنن ابن ماجه في أسمائه تعالى، في أسماء الله الحسنى يعني. وفي القرآن اقرأ وربك الأكرم والأكرم، إن ربي غني كريم، مش كده برضه كتير مذكورة كتير في القرآن. وسماه تعالى كريما، سماه برضه كريم بقوله إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قيل محمد وقيل جبريل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أكرم ولد آدم، أنا أكرم ولد آدم. ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو اسم الكريم يعني. ومن أسمائه تعالى العظيم، ومعناه الجليل الشأن الذي كل شيء دونه، العظيم اللي هو إيه؟ جليل الشأن، ويكون كل شيء دونه يعني أقل منه أو مفتخر إليه. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ووقع في أول سفر من التوراة، وسفر بمعنى دفتر أو كتاب، بمعنى دفتر أو كتاب. ووقع في أول سفر من التوراة عن إسماعيل اللي هو ابن سيدنا إبراهيم جد النبي أول الذبيحين، وسيلد عظيما لأمة عظيمة، جاية كده في التوراة بوصف عظيم، وسيلد يعني هذا الابن اللي هو بيتكلم على إسماعيل في التوراة، وسيلد عظيما لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى الجبار، والجبار معناه المصلح والقاهر. انت بتسمي اللي بيجبر الكسر ايه؟ واخد جبار برضه، اللي بيعمل الجبيره للكسر يعني بيصلح، بيصلح نقص غيره، بيصلح كسر غيره، فله معنى جمالي. والجبار بمعنى القهار، والقاهر له معنى جلالي، يبقى الجبار له معنى جمالي وله معنى جلالي، مش كده برضه؟ من أسمائه سبحانه وتعالى الجبار ومعناه المصلح. سيدنا علي كان يقول إيه؟ يا جابر كل كثير، يا جابر بيكلم ربه يعني، يا جابر كل كثير ومسهل كل عسير، كان لما يخاطب ربه سيدنا علي يقول كده. فجاية بمعنى الجمال، بمعنى الجمال هنا، بمعنى الجبر، جبر الخواطر حتى. يقول لك يا أخي اجبر خاطري، يعني ما تكسرش خاطر، مش كده برضه؟ وقيل القاهر اللي هو بالمعنى العادي، لما يلاقوا واحد كده ديكتاتور يقولوا ده جبار، جبار في الارض، مش كده برضو؟ معنى القهر، بمعنى الغلبه، بمعنى الظلم مثلا اذا كان في غير الله عز وجل، لان الله قاهر جبار لكن بلا ظلم، لا يظلم ربك احد. ها؟ كثير ويا مسهل كل عسير، كثير كثير يعني مكسور، يا جابر كل كثير ومسهل كل عسير. وقيل القاهر، وقيل العلي العظيم الشان، وقيل المتكبر، كل دي في معاني ايه؟ الجبار. وسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب داود في الزبور بجبار، فقال تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك يعني ما يوحى إليك وشرائعك لأحكامك مقرونة بهيبة يمينك، يعني بيكلم بيجي الكلام للنبي، تقلد أيها الجبار سيفك، فسماه جبار. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم، يبقى بمعنى الجبر هنا، أو لقهره أعدائه من ايه؟ من التجبر والعلو بالمعنى الجلالي. فالنبي كان مع الكفار بالمعنى الجلالي، ومع المؤمنين بالمعنى الجمالي من الجبار، مش كده برضو؟ او لعلو منزلته على البشر اللي هم الخلق، وعظيم خطره، كان حقه يقول لعلو منزلتي على الخلق بدل البشر عشان يشمل حتى الملائكة، لكن هو على البشر ماشي، هو بيصنف، لكن ممكن بقى ما تيجي في الحواشي والشرح تقول كان اولى ان يقول على الخلق ليشمل سائر الخلق، مش كده برضو؟ وعظيم خطره صلى الله عليه واله وسلم، يعني منزلته ومقامه. ونفى عنه تعالى في القران جبريه التكبر، والعلو، نفى عنه جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني ما أنت عليهم بمتكبر ولا متعال، بل أنت إمام المتواضعين. فهمت ازاي؟ فنفى عنه جبرية التكبر والعلو لأن الكبرياء رداء الله عز وجل. فالنبي لا ينازع ربه في هذه الصفة، بل النبي صلى الله عليه وسلم مظهر لهذه الصفة فقط بغير تكبر ولا علو، مظهر لهذه الصفة بالناحية الجمالية نحو المؤمنين، وبالناحية الجلالية نحو أعداء الله عز وجل. ومن أسمائه تعالى الخبير، ومعناه المطلع بكنه الشيء، العالم بحقيقته، وقيل معناه المخبر، الخبير بمعنى المخبر والخبير بمعنى المطلع. وقال الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، وبه الباء هنا بمعنى عنه، فاسأل عنه، فاسأل به خبيرا. قال القاضي بكر بن العلاء المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمن فاسأل به الخبير. الكلام هنا موجه للنبي إذا كان هو الخبير، مش كده برضو؟ يبقى الكلام هنا موجه لمن يريد أن يعرف ربه، فعليه أن يلجأ إلى الخبير بربه، فاسأل به خبيرا اللي هو النبي الرسول ومن كان على وراثته المحمدية إلى أن تقوم الساعة من الأولياء والصالحين اللي هم إيه بيسموهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. قال القاضي بكر بن العلاء، ده من سلالة سيدنا عمران بن حسين الصحابي الجليل، القاضي بكر بن العلاء المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسؤول الخبير هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول هو الله تعالى، فالنبي خبير بالوجهين، لأنه لحتى لو قلنا فاسأل به خبيرا للنبي، فالنبي يسأل الخبير فيصير خبير، يعلمه فيصير خبير، يعني حتى على الوجهين يبقى برضه هو خبير. فالنبي خبير بالوجهين المذكورين، قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر لأمته بما أذن له في إعلامهم به، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، مش كده برضه؟ ومن أسمائه تعالى الفتاح، وهو الفتاح العليم، مش كده؟ من أسمائه الفتاح، ومعناه الحاكم بين عباده، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. فالفتاح من معانيها الحاكم، الحاكم بين عباده، أو فاتح أبواب الرزق، بمعنى فاتح أبواب الرزق، واحد يقول للتاني ربنا يفتح عليك، يعني ايه كتر الرزق، مش كده برضو؟ يبقى الفاتح أبواب الرزق، ربنا بيقول ويفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد، بمعنى فاتح أبواب الرزق. يبقى الفتاح بمعنى الحاكم، الفاتح الحاكم، وبمعنى فاتح أبواب الرزق والرحمة والمنغلق من أمورهم. برضو ما هتقول الواحد ربنا يفتح عليك يعني يفهمك شيء منغلق عليك، مش كده برضو؟ يقول له ده ربنا فتح عليه، فتح عليه يعني فهمه ما لم يفهم غيره من مغاليق الأمور، والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم بمعرفة الحق، ويكون أيضا بمعنى الناصر، كقوله تعالى إن تستفتحوا يعني تستنصروا فقد جاءكم الفتح، يعني النصر. ربنا بيكلم قريش بعد بدر، أصل أول ما قامت المعركة بتوع قريش الكفار قالوا إيه؟ اللهم أهلك منا أقطعنا للرحم، يقصدوا النبي قالوا وقد هرحم، فدعوا قالوا كده. فربنا بيقول انتوا مش طلبتوا كده، احنا نفذنا كلام، طلبتوا من ربنا يقطع دابر اقطع الناس للرحم، فطلعتوا انتوا، انت استفتحوا اي تطلبوا النصر وقهر من قطع رحمه فقد قهرتم، انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لك، وان تعودوا نعم، واخد بالك؟ فعلشان كده انت استفتحوا اي تطلبوا النصر يعني، فتأتي بمعنى أيضا الناصر، كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر. وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما، وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديل مراتبه، بيقول على نفسه لما بيعدد مرتبته كما وفقه الله، فيقول صلى الله عليه وسلم ورفع لي ذكري، بعد ما قال وشرح لي صدري قال ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما، فاتحا بالنبوة في عالم الأرواح وخاتما للرسالة في عالم الظهور. مش بيقول أنا كنت نبيا وأدم مجدل في طينته، فهو الذي افتتح النبوة في عالم الأرواح فاتحا وخاتما، وختم بي النبيون فجعله في عالم الظهور خاتما وفي عالم البطون فاتحا صلى الله عليه وسلم. فيكون الفاتح هنا بمعنى الحاكم، فهو يحكم بين الخصوم. احكم بما أراك الله، مش قال له احكم بما أراك الله، فيصير حاكما بين الناس وقاضيا بين الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني حكمت، ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو أيضا حاكم بمعنى قاضي، بمعنى فاتح بمعنى حاكم، أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا رحمة مهداة، وإنما أنا نعمة مسداة، مش أي كده صلى الله عليه وسلم. فهو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته، والفاتح لبصائرهم بمعرفة الحق والإيمان بالله، أو الناصر للحق، أو المبتدي بهداية الأمة يعني المفتتح، أو المبدأ المقدم في الأنبياء يعني يفتتح به برضو إيه الـ الـ الـ الأنبياء، ديوان الأنبياء أول ما يفتتح بيفتتح بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إمام ديوان الأنبياء جميعا، والخاتم لهم كما قال صلى الله عليه وسلم كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. ومن أسماء تعالى في الحديث أيضا الشكور في القرآن، إن ربنا لغفور شكور، مش كده برضو، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين. ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال إنه كان عبدا شكورا. وقال في حق هذه الأمة أمة النبي إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. إذا كانت أمته شكورة، إمام الشكور إمام الأمة سيدنا رسول، إذا كانت أمته ربنا وصفها إيه؟ قال إن في ذلك الآية لكل صبار شكور، إنه كان عبدا شكورا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لما قالوا له يعني يا رسول الله يعني هون عليك، كان يقيم الليل كله حتى تفترت قدمه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثيبا عليه، مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك، لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، مش كده، عليم وعلام وعالم، عليم وعلام وعالم، عليم كثيرة، وعلام علام الغيوب، مش كده برضو، وعالم الغيب والشهادة. ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال في حقه ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تكونوا تعلمون يعني من الشريعة والطريقة والحقيقة، فالشريعة أقواله والطريقة أفعاله والحقيقة أحواله، يبقى أحوال النبي بتبين الحقيقة، وأفعاله تبين الطريقة اللي هي السلوك إلى الله، ما هي الطريقة بمعنى السلوك، فأفعال النبي هي الطريقة والأقوال هي الشريعة التي تبين الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كله جاء للبيان، أقوالا بيانا للشريعة، وأفعالا بيانا للطريقة، وأحوالا بيانا للحقيقة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسمائه تعالى الأول والآخر. الأول بالنسبة لله يعني بلا بداية، يعني معناه بلا بداية. الأول يعني بلا بداية، والآخر يعني بلا نهاية، مش كده برضو؟ ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها يعني أزلا، والباقي بعد فنائها صرمدا. يبقى الصرمد في المستقبل والأزل في الماضي، تملي يستعمل كده عند علماء المنطق. الأزل في الماضي السحيق، والصرمد المستقبل البعيد الذي لا نهاية له، مش كده برضو؟ ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها يعني أزلا، لأن بنتكلم على الماضي اللي هو بمعنى الأول، والباقي بعد فنائها يعني صرمدا بمعنى الآخر، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. التحقيق مش معناه الأول يعني الأول، لا، يعني معناه ليس له أول، والآخر يعني ليس له آخر. فهمت إزاي؟ أدي المعنى، لأن الأول حد والآخر حد، والله خارج عن الحد. فالأول هنا رمز بس يدلك على أن الله لا أول له ولا آخر له، فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. كلام النبي كان يقول له كده لما يخاطب ربه، يقول فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأشكرها في علم التوحيد، يقول لك أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. استقر هذا في أذهان كل المسلمين وقلوب كل المسلمين والحمد لله. وتحقيق أنه ليس له أول ولا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم في نفسه بقى كنت أول الأنبياء، فتجلى عليه بصفة الأولية فصار له أول. ولكن الأول هنا لأنه مخلوق له حد، لأن النبي مخلوق فله حد، مش كده برضو؟ فقال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وتجلى عليه بالآخرية في الظهور، تجلى عليه بالأولية في الإيه؟ في عالم البطون، فكان أول الأنبياء وجودا وكان آخرهم ظهورا، فهو أول وآخر برضو النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر بهذا قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، شوف ابتدى الأول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه قوله نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون يعني في الظهور، والسابقون للدخول الجنة وللبعث قبل الأمم السابقة. فأمة النبي آخر الأمم ظهورا وأول الأمم بعثا ودخولا الجنة، فأيضا أمته فيها معنى الآخرية والأولية. إذا كانت أمته فيها معنى الآخرية والأولية يكون هو إمامهم في هذا. وقوله أنا أول من تنشق الأرض عنه، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، ومعناه القادر. وقد وصفه الله تعالى أيضا، وصف نبيه بذلك فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقيل هذا الموصوف هو محمد، وقيل جبريل. وإذا كان سيدنا جبريل موصوف بكده وسيدنا محمد أفضل من سيدنا جبريل، يبقى حتى على قول إن ده وصف سيدنا جبريل، ومعلوم أن سيدنا محمد أفضل من سيدنا جبريل، قال له أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت، فيبقى سيدنا محمد أيضا من باب أولى في هذا الوصف. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين يعني متمكن، متمكن من إيه؟ من مقامك الذي وضعتك فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وممكن، ممكن ومتمكن. قيل محمد وقيل جبريل. ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور، كما رواه ابن ماجه في الاسماء الله الحسنى برضو اي للصادق واي للكريم، مش جايب كلمه الصادق من اسماء الله الحسنى في روايه ابي هريره. وورد في الحديث ايضا اسمه تعالى، اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق، ده اللي سماه الصادق، حتى اشتهر بذلك الصادق الامين حتى قبل بعثته، فما بالك بعد بعثته. ومن اسمائه تعالى الولي والمولى، ومعناهما الناصر، فالله هو الولي، مش كده برضو؟ والله ولي الذين آمن، ذلك بأن الله مولى الذين آمن وأن الكافرين لا مولى له. فمن أسمائه تعالى الولي والمولى ومعناهما الناصر، وقد قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم أنا ولي كل مؤمن، أنا ولي كل مؤمن، كما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة الحديث كده، أنا ولي كل مؤمن. وقال قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين، يعني أولى بمعنى ولي المؤمنين جميعا، وبمعنى أولى أي أعلى وأرجح منزلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث ده رواه الترمذي وحسنه في فضائل سيدنا علي. سبب هذا الحديث ايه؟ سيدنا أسامة بن زيد بيقول ايه؟ بيقول مرة، بيقول لسيدنا علي في محادثة كده زي ما تقول حصل مشادة بينهم، فقال له لست مولاي، إن مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع المشادة دي من سيدنا أسامة وسيدنا علي وهو قاعد، سيدنا أسامة بن زيد حبيب النبي، ده حبيب النبي ابن حبيبه، لكن حبيب النبي بقى هنا هيكلم على ايه؟ على أحب أحبابه اللي هو سيدنا علي، ده هو اللي رباه وزوجه بنته. فبيقول له ايه سيدنا أسامة في المشدة الشديدة، بيقول لسيدنا علي لست مولاي، إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال ايه؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، بيحل الإشكال يعني صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى العفو، والولاء هنا بمعنى ولاء الإسلام، يعني ولاء الإسلام وولاء العتق من النار، ما احنا عتقنا من النار بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي علمنا الحكاية دي ازاي نخرج من النار، فهو الذي كان سببا في عتق رقابنا من النار. ومعروف ان الذي يعتق الرقبة يبقى بينه وبين من عتقه ولاء عتق، يسموه ولاء عتق، فكل أمة النبي بينها وبين النبي ولاء الإسلام وولاء العتق. والعفو، العفو معناه الصفوح، وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة وأمره بالعفو وقال خذ العفو، خذ العفو. ومعلوم أن الأمر ليس معناه أنشئ العفو، هو كان يأخذ به قبل، ولكن خذ العفو بمعنى استمر على ما أنت عليه من العفو حتى تكون عفوا صفوحا، واخد بالك؟ وقال فاعف عنهم واصفح، وقال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو، قال أن تعفو عمن ظلمك. وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح، في وصف النبي في التوراة والإنجيل، ليس بفظ يعني قاسي القلب ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح. والفظاظة قد تكون في القول وقد تكون في الفعل، فهو ليس بفاحش ولا متفحش في القول. ومن أسمائه تعالى الهادي، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده. الهادي إذا وصف بها الله معنى توفيقه العباد إلى الهداية، خلق توفيق فيهم لأن الله هو الخالق. وبمعنى الدلالة، الدليل، تقول الواحد اهديني إلى الطريق، مش كده برضو؟ يعني دلني، مش كده؟ فالهداية بمعنى التوفيق إليها وده بيد الله. وبمعنى الدلالة وده يكون لرسله وأنبيائه لأنهم دلوا الخلق. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من أسماء الهادي، لكل قوم هاد، مش كده برضو؟ لكل قوم هاد. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ معي هاد يهديني الطريق في طريق الهجرة، لما سئل من معك. وبمعنى الدلالة والدعاء يعني الدعوة، قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو عامة الخلق إلى دار السلام إلى الجنة. ويهدي من يشاء يعني بتوفيقه إلى صراط مستقيم بتخصيصه. وأصل الجميع من الميل وقيل من التقديم، يعني يقول لك إيه؟ هداه إلى الشيء يعني صرفه إليه، مش كده برضو؟ يعني مال إليه. وعشان كده ساعات ما تلاقي واحد ماشي يتمايل تقول له يتهادى يتهادى يتهادى، يعني يتمايل. فالهداية أصلها الميل إلى الجانب الحق، فجاي من الميل برضو، فهمت إزاي؟ وعشان كده ساعات ما يوصف واحد يقول لك يمشي يقول لك إيه؟ يتهادى في خطواته، يعني يميل في خطواته. وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طه: إنه يا طاهر، يعني لطهارتي من كل دنس، فالطاء بمعنى طاهر، ويا هادي لهدايتي جميع الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي يعني تدل وتدعو. أما قول الله: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق للهداية، لا تخلق الهداية، لا تخلق التوفيق، إنك لا تخلق التوفيق لكن تدل عليه فقط. إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه إيه؟ التوفيق للهداية اللي هو اللي خاص بالله اللي هو الخلق، وأثبت إليه الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقال فيه: وداعيا إلى الله بإذنه. فالهداية بمعنى الدعاء أيضا، دعوة. فالله تعالى مختص بالمعنى الأول اللي هو التوفيق بخلق الإهداء، الإهداء، الاهتداء. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبمعنى الدلالة، ويطلق على غيره تعالى. ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن، وقيل هما بمعنى واحد، يعني المؤمن بمعنى المهيمن. شيل الهمزة بتاعت المؤمن وسهلها، خليها هي تبقى مؤمن مهيمن، واخد بقى؟ تبقى بمعنى واحد. فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده، والمصدق قوله الحق، والمصدق لعباده المؤمنين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، والمصدق عباده المؤمنين لعباده المؤمنين ورسله. وقيل الموحد نفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي والملائكة وأولو العلم شاهدوا أيضا. وقيل المؤمن، المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه، يعني معطي الأمان، المؤمن بمعنى معطي الأمان. وما ربك بظلام للعبيد، يبقى طمنهم، اداهم الامان، مش هيظلمهم، يبقى امنهم. والمؤمنين في الاخره من عذابه، يعني برضو امن المؤمن من عذاب الله في الاخره. وقيل المهيمن، مهيمن على وزن مفيعل، مهيمن ليها 10 معاني المهيمن، بمعنى الامين، فهي كانها مصغر منه. المهيمن المؤيمن يعني الأمين، وصغر الأمين تبقى إيه؟ مصغرها المؤيمن، المؤيمن، ورجع الهمزة هي تبقى المهيمن، كأنها مصغر إيه؟ أمين، بمعنى الأمين مصغر منه. فقلبت الهمزة هاء. وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى ومعناه معنى المؤمن. وقيل المهيمن بمعنى الشاهد، وبمعنى الشهيد، ادي ثلاث معاني اهو. وقيل بمعنى العلي المتعالي والشريف والمصدوق والولي والقاضي والرقيب، فهذه عشرة معاني للمهيمن. والحافظ بمعنى الحافظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن، وقد سماه الله تعالى أمينا فقال مطاع ثم أمين. ثم يعني هناك، مش ثم اللي هي حرف عطف، لا، ثم بظرف مكان. مطاع ثم أمين يعني مطاع، وهناك يعني عند الله، هناك هنا عندية مش مكان، عندية مكانة، فيبقى هنا ظرف مكان ويدل على المكانة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما كبيرا، مش كده برضو؟ ثم رأيت، ثم يعني هناك في الجنة يعني. مطاع ثم أمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين، وشهر به قبل النبوة وبعدها، وسماه العباس في شعره مهيمنا. سيدنا العباس قال شعر مدح للنبي وسماه المهيمن في قوله: ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. ثم احتوى بيتك يعني شرفك، بيكلم النبي. المهيمن يعني الشاهد على، بمعنى الشاهد هنا، المهيمن بمعنى الشاهد على فضلك. من خندفة، ودي امرأة إلياس جد النبي ابن مضر من أجداد النبي، إيه اسمها خندفة، علياء تحتها النطق، كناية عن العفاف، يعني أنت ولدت من نساء أعف النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه: جئت من نكاح ولم آتي من سفاح، من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد: يا أيها المهيمن. ثم احتوى بيتك المهيمن يعني يا أيها المهيمن، بس إيه ده بيوصف يعني، بيشرح الشعر. قال القتيبي والإمام أبو القاسم القشيري اللي هو صاحب الرسالة، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي. فهذا بمعنى المؤمن، أي معطي الأمن والأمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال: أنا أمنة لأصحابي. ومن أسماء تعالى القدوس، ومعناه المنزه عن النقائص، المطهر عن سمات الحدث. وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، ومنه الوادي المقدس الوطوة لطهارته، وروح القدس لسيدنا جبريل لأنه نزل بما يطهر النفوس من وحي وحكمة، ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس أي المطهر من الذنوب، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه باتباعه عنها، كما قال تعالى: ويزكيهم، وقال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة. ومنها أسمائه ومن أسمائه تعالى العزيز، ومعناه الممتنع الغالب أو الذي لا نظير له أو المعز لغيره، وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وقال: إن الله يبشرك بيحيى وبكلمة منه، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا، وبشيرا أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته. ومن أسماء تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم. الفصل الخامس عشر هنقرأ بسرعة لأنه هو ده المقدمة اللي أنا شرحتها لك. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أطلق اسما من أسمائه أو صفة من صفاته على عبد من عباده، فهذا لا يدل على اتفاقهما من جميع الوجوه والحدود، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته لا حد لها، وكل مخلوق له حد. فهو في هذا المعنى بيبين لك. فبيقول الفصل الخامس عشر: قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: وها أنا أذكر نكتة. ها هنا معنى حرف تنبيه، زي ما تقول يا هذا، هذا اسم الإشارة، يقول لك الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة، واخد بالك؟ وتقول ساعات ذلك، يبقى ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب. ذلك، وما يبقى حاجة قريبة تبقى ذانك، وتبقى النون للقرب والكاف للخطاب، وذا هو اسم الإشارة. وما إيه هذا دي؟ يبقى الهاء الأولانية دي معناها إيه؟ حرف تنبيه، يسموه حرف إحنا كنا زمان يعلمونا أقول لك هذا اسم إشارة وخلاص، هذا على بعضها كده. لا، هو اسم الإشارة فيها ذا، والهاء دي للتنبيه بس، حرف تنبيه. فبيقول وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هذا الفصل. النكتة بمعناها الأمر المفيد، الخلاصة يعني. وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم، يعني من متشابه الأحاديث اللي فيها وصف الخلق بصفات الله، دي اسمها متشابه. فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم. ضعيف الوهم اللي هو الضعيف الذهن يعني والإدراك يعني. سقيم الفهم، تخلصه من مهاوي التشبيه، وتزحزحه عن شبه التمويه، اللي هي إيه؟ الشبهات الخالية عن تنزيه الله سبحانه وتعالى، اللي هو سماها سيدي ابن بشيش في الصلاة البشيشية وانشلني من أوحال التوحيد. توحال التوحيد اللي هي إيه؟ إن الإنسان يصف غير الله بصفات الله من جميع الوجوه، دي أوحال توحيد. فيصف أو يصف الله ببعض صفات مخلوقات، فيصفه بالتكسيم، بالجسمية وبالجهة وبالحلول وغير ذلك، وبالانتقال والحدوث، كل دي أوحال، وذكرت في كتب التوحيد فسماها أوحال التوحيد، أي أوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والترديد إلى فضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن في ناس تقرأ صيغة صلاة ابن بشيش يعترضوا على الكلمة دي، يقول لك التوحيد ليه أوحال؟ إيه الكلام اللي بيقوله الأولية ده؟ مش كده برضه؟ في ناس تعترض لأنه مش فاهم. لو قرأ في علم التوحيد هيلاقي مليان أوحال. يقرأ الفلاسفة قالوا إيه في صفات الله وألحدوا قد إيه وقالوا قد إيه، واخد بالك؟ هيلاقيها مليان أوحال. فهو بيقول وانشلني من أوحال التوحيد، أي الموقعة في ظلمات الشبه والترديد إلى فضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تزحزحه عن شبه التمويه، وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته أو وعلى صفاته، الاثنين تنفع، التشكيلين ينفع، ممكن تقول وعلي صفاته أو وعلى صفاته، لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يشبه به، ولا حد يشبه به من جميع الوجوه، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق، يقول لي إيه؟ حفيظ عليم، سيدنا يوسف إني حفيظ عليم، وربنا حفيظ عليم، الله يبقى يعني متشابهة؟ لا، مش من جميع الوجوه، فهمت إزاي؟ زي ما قلنا لك شكور وربنا شكور، إنه كان عبدا شكور وربنا من أسمائه الشكور، رسول كريم ومن أسمائه الكريم، رسول عليم ومن أسمائه العليم، وهكذا. فدي كلها تشابه في اللفظ نفسه، لكن مش من جميع الوجوه. فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم اللي هو الله القديم يعني الذي لا يسبقه شيء، بخلاف القديم بمعنى ما لم يسبقه عدم، ده بمعنى القديم كويس. والباقي معناه ما لا يلحقه فناء، يبقى فيه قديم معناه لا يسبقه عدم، وباقي يعني دائم لا يلحقه خفاء ولا يلحقه فناء. الصفات القديمة بخلاف صفات المخلوق اللي هو الحادث الشاهد الذي سبقه عدم، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. الصفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، لا تنفك عن الأعراض والأغراض، أحيانا تبقى قوية وأحيانا تبقى ضعيفة وأحيانا تبقى محدودة، لكن صفات الله ملهاش حد، ملهاش نسبة، وليست لها غرض، لأن الله سبحانه وتعالى لا تعلل أفعاله بعلة حتى ولا بالحكمة. الحكمة توافق أفعال الله لكن ليست مقصود الأفعال، لا تسوق الله في الفعل كما قالت المعتزلة، تكون الأفعال هي مراد، الحكمة هي مراد الله من أفعالي. لا، لو كانت الحكمة مراد الله من أفعالي تكون الحكمة هي التي تدفع الله للفعل، لكن الحكمة توافق فعل الله، تقارن فعل الله ولا تكون الدافع لفعل الله. فهمت ازاي؟ فرق بين، ودي مناقشة طويلة بين الفلاسفة وبين علماء الإسلام. الفلاسفة عندهم أن أفعال الله تعلل بالحكمة، علماء الإسلام قالوا لهم لا، ده انتوا كده خليتوا الله مأمور، الحكمة بتأمره وتقول له افعل، والله قاهر آمر، انتوا كده هتروحوا في داهية. فهمت ازاي؟ فلا تعلل بالحكمة. قالوا امال تقولوا ايه؟ قالوا نقول أن الحكمة توافقها. فهمت ازاي؟ يعني ربنا يخلي الحكمة مطابقة لفعله. أيوة، مطابقة للحكمة وليس دافعها الحكمة. أصل الدافع معناه هو اللي بيدفع، والله سبحانه وتعالى قاهر ليس بمقهور. فهمت؟ أما يبقى في حاجة اسمها دافع يبقى في مدفوع. فقال الله مدفوع بالحكمة مقهور؟ أو الفلاسفة قالوا كده، قالوا إن أفعال الله تعلل بالحكمة، أي أن الحكمة تدفعه للفعل. فهمت إزاي؟ لكن علماء الإسلام قالوا لا، ده الحكمة توافق أفعاله ولا تدفعه للفعل. وعلشان كده قالوا إيه؟ قاهر لا من علة، واجد لا من علة، بيردوا على الفلاسفة، يعني أوجد الأمور لا بعلة ولكن بمقتضى مراده. واخد بالك؟ مش يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير، يعني باختياره بإرادته، لا بعلة تدفعه ولا بحكمة تدله، بخلاف ما قالت عنه الفلاسفة. أهي دي كلها أوحال توحيد، كل اللي بنقوله ده في كلام أوحال التوحيد، اللي انت زعلان من سيدك ابن بشيش وهو بيقول، لأنك انت ما خدتش بالك، لو قريت الحاجات دي كنت عرفتها. فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه. وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء، ولله در من قال من العلماء والعارفين المحققين، التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات. التوحيد إيه هو؟ إثبات ذات، يعني ذات موجودة غير مشبهة للذوات، يعني للذوات المعلومة، ولا معطلة عن الصفات. فهمت ازاي؟ ده كلامهم علماء التوحيد الإسلام. وزاد هذه النكتة الواسطي رحمه الله بيانا وهي مقصودنا، فقال ليس كذاته ذات، أي ليس كحقيقته حقيقة، ليست كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة، إلا من جهة موافقة اللفظ بس. أنت سميع تسمع، وربنا سميع، عايز أنت تسميع بالأذن، لو شالوا الأذن ما تسمعش، يبقى أنت سمعك مفتقر لآلة، والله سميع لكن بغير آلة، لأنه لا يفتقر لشيء. فهمت إزاي؟ فيبقى أنت المخلوق إذا وصف بوصف وصف الله نفسه به، ليس بينهما تشابه إلا في اللفظ بس، لكن في الحقيقة مختلفة تماما، لأن صفاته غير صفات المخلوقين. ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ اللفظة، وجلت الذات القديمة، يعني علت الذات القديمة أن تكون لها صفة حديثة يعني محدثة، كما استحال أن تكون للذات المحدثة، المحدثة اللي هي كل ما سوى الله محدث يعني له أول، صفة قديمة، مستحيل أن المحدث اللي ليه أول ده يبقى ليه صفة قديمة لم يسبق على، مستحيل برضه. وهذا بديهي طبعا، كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنه. وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى قوله، يعني قول الواسطي السابق هذا، ليزيده بيانا، فقال هذه الحكاية تشتمل على جوامع مسائل التوحيد، وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات. هنا استفهام للتعجب، يعني كيف يستقر في عقل إنسان عاقل إن ذاته سبحانه تشبه ذات المحدثات، فيسموها إيه؟ استفهام تعجبي. وهي بوجودها مستغنية، يعني وذات الله بوجودها مستغنية، يعني غير محتاجة لوجوب وجودها، وكل موجود سواه مفتقر لموجده، أما ذاته فغير مستغنية، غير مفتقرة لغيرها حتى توجدها، فهو قائم بذاته، وكل ما سواه قائم به. فإزاي تخلي الذات القائمة به كالذات القائمة بذاتها؟ مستحيل. وهو لغير قلب أنس أو دفع. وكيف يشبه فعله فعل الخلق وهو يعني فعله لغير قلب أنس لاستغنائه عن جليس، أو دفع نقص لأنه هو كامل قبل أن يخلق الخلق، فهو خالق حتى قبل أن يخلق الخلق، مش ازداد كمالا بظهور الخلق فصار خالقا بعد قبل أن كان غير خالق، لا ده هو كامل قبل ظهور الصفات في الأكوان. ولا بخواطر وأغراض وجد، ولا بمباشرة ومعالجة ظهر، إنما أمره مش محتاج خطوات عشان يعمله وينفذه. أنت ما تعمل أي حاجة تصنعها لازم تجيب المواد وتقعد تعالجها وتقعد تتعامل معها وتعمل خطوات لحد ما تظهر في الآخر النتيجة. لا، ربك سبحانه وتعالى فعله وأمره غيرك، كن فيكون، بغير معالجة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما قوله، مرة يقول لك أمره ومرة يقول لك قوله، فهمت؟ فيبقى فعله غير فعلك، وأمره غير أمرك، وقوله غير قولك. وفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه اللي هي المباشرة والمعالجة والأسباب وغيره وغيره. وقال آخر من مشايخنا: ما توهمتموه بأوهامكم أو أدركتموه بعقولكم فهو محدث مثلكم، وعشان كده ما خطر ببالك فالله على غير ذلك، لكن لكل ما خطر ببالك محدث والله على غير هذه الصفة، مش كده برضو؟ وقال الإمام أبو المعالي اللي هو الجويني إمام الحرمين شيخ الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء، ده ولد سنة 419 هجرية وعاش 59 سنة، اسمه إمام الحرمين الإمام محمد الجويني، من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، وكان إمام علامة في المنطق وفي الأصول وفي سائر علوم العربية. بيقول: من اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، زي الدهرية قالوا ما فيش حاجة، فيش لا خالق ولا ما فيش خالق خلق، ما يهلكنا إلا الدهر. يبقى اللي شبه وقال أنا بعبد ربنا جسم وموجود في العلو بالكهة وإنه مش عارف موصوب بالجارحة وإنه، يبقى كده جسم، يبقى برضو راح في داهية، واللي نفى مطلقا برضو راح في داهية، أمال إيه المشكلة؟ وإن قطع بموجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد، وعشان كده قالوا العجز عن درك الإدراك إدراك، العجز عن درك الإدراك إدراك، كل ده في كنه الذات لا في الصفات، كل ده في كنه الذات. فالله معروف بصفاته لا معلوم بذاته، لأن الذات فوق كن فوق درك الإدراك، لأنك لو أدركته قهرته، والله قاهر فوق عباده، فإزاي تدركه؟ واخد بالك؟ لأن لما تدرك الشيء معناه أحط به وهو محيط بكل شيء، فكيف تحيط به عقلا أو تحيط به نظرا أو تحيط به إدراكا؟ مستحيل، وعشان كده فوق كل إدراك، فهمت المعنى؟ وعلشان كده قالوا العجز عن درك الإدراك إدراك. وما أحسن قول ذي النون المصري: حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى في الأشياء، يعني بإيجادها وإبداعها بلا علاج، يعني بدون مكابدة ولا خطوات، كن فيكون. وصنعه لها بلا مزاج، يعني بدون مزج شيء على شيء، مش محتاج يعني يتعامل بكيمياء هي ويعمل تفاعلات عشان يطلع، لا مش المسألة كده. وعلة، وبدون أيضا علة، يعني مش علة ومعلول مجبور هو فيها، لا. وعلة كل شيء صنعه، علة الموجودات ايه؟ أن الله أوجدها، بس هي دي علته، فهو علة كل معلول سبحانه وتعالى، ولا علة له، بل هو علة كل معلول. وعلة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه. وما تصور في وهمك فالله بخلافه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كلام عجيب نفيس محقق. والفصل الآخر تفسير لقوله ليس كمثله شيء، والثاني تفسير لقوله لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لأنه لا يعلل أفعاله، فإزاي تسأله؟ والثالث تفسير لقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثبتنا الله وإياك على التوحيد أي للذات، والإثبات أي للصفات، والتنزيه أي للذات والصفات والأفعال. شفت كلامه بقى قوي إزاي؟ ثبتنا الله وإياك على التوحيد أي توحيد الذات، والإثبات أي إثبات أنها ذات موصوفة، فالإثبات هنا للصفات. والتنزيه أي للذات والصفات والأفعال، فذاته ليست كسائر الذوات، أفعاله ليست كسائر الأفعال، صفاته ليست كسائر الصفات. وجنبنا طرفي الضلالة والغواية من التعطيل والتشبيه بمنه ورحمته. والتعطيل بمعناه انك انت تجعله ذات غير موصوفة، كما قالت بعض الفلاسفة هي ذات غير موصوفة لانها لو كانت موصوفة افتقرت لصفاتها. ده كلام نقول لهم لا، ده الصفة ذاتية مش صفة زائدة. الصفة ليست زائدة على الذات عشان تقول انها مفتقرة ليها، ده هي صفة ذاتية فيها حتى ولو لم يظهر لها أثر في الخارج، ولكنها صفة ذاتية فيها. أي أن الله خالق للأكوان قبل أن يكون هناك أكوان، فصفة الخالقية ذاتية فيه حتى قبل ظهور الأكوان. أدي معنى كلام علماء توحيد المسلمين، لأنهم ردوا على الفلاسفة، لأن كان في هجمة من علماء الفلسفة ومن مؤلفات الفلاسفة كبيرة صدها علماء الأشعرية في القرن الثالث الهجري جزاهم الله عنا خير، وإلا كانت هتقدح في كثير من حقائق التوحيد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، ونقف على الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. ده الباب الرابع كله فصول كثيرة في معجزات النبي، وكثير من المسلمين للأسف ما يعرفوش معجزات لنبيهم. بعضهم تقول له ايه معجزة نبيك؟ يقول لك القرآن. طب ايه وجه الإعجاز في القرآن؟ ما يعرفش، فكأنه ما يعرفش حاجة للنبي، كأنه ما يعرفش معجزة للنبي. فلازم تعرف بقى معجزات نبيك، ان معجزات نبيك اكثر الانبياء معجزات هي معجزات نبيك. فتحاول تتعلم ايه هي معجزات نبيك الحسية وغير الحسية، بل معجزات النبي ما زالت قائمة ومستمرة الى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن ينورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونأسف على الإطالة اليوم، ولكن معلش لابد أنك أنت تصبر نفسك عشان تبقى لك حظ من اسمه الصبور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالحمد لله أن كنت النهاردة صبرت، ناقص بقى تصبروا، وبعدين ناقص ترابط تستمر على الصبر، واخد بقى؟ فكويس أنكم صبرتوا علي النهاردة، بعد كده بقى ان شاء الله تتعلموا بعد كده انكم تصبروا على طاعة الله وترابطوا على القيام على باب الله عز وجل حتى يفتحه لنا جميعا. وجزاكم الله خير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون.